فالأصل في خلق الإنسان أنه يخلق على الفطرة السوية الزكية النقية التقية، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، دين الإسلام. ثم بعد ذلك، من بعد ذلك يقع الانحراف عن هذه الفطرة السوية بانحراف إلى اليهودية أو انحراف إلى النصرانية أو انحراف إلى المجوسية أو انحراف إلى المجوسية. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى روايات هذا الحديث عن أطفال المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أن من سيعيش منهم. ثم بعد ذلك يبلغ الحنث: الله أعلم بمن يهتدي ويرجع إلى الفطرة السوية وهي الإسلام، والله عز وجل أعلم بمن سيضل ويزل وينحرف عن الفطرة السوية النقية وهي الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم في حديث آخر صحيح لمن مات من أطفال المشركين، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أطفال المشركين خدم أهل الجنة. وهذا الحديث صحيح، أطفال المشركين خدم أهل الجنة. مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس كسائر المساجد، فإذا كانت بيوت الله والمساجد يطلب فيها الأدب، فالأدب في مسجد رسول الله أطلب، لا سيما للأطفال الصغار، فلا يتركون يعبثون بل يؤدبون. ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى وأحرى بأن يؤدب الإنسان بنيه، أن يؤدب الإنسان أبناءه، لأن مسجد رسول الله التأديب والأدب فيه أطلب وأوجب. وقفت معكم عند الحديث الثامن بعد الأربعمائة. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة، وذكر أحاديث وآثار. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا ابن المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته: يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال أبو بكر الأجري رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين: أخبرنا الفريابي، هو جعفر بن محمد الفريابي، وهو من شيوخه الذين أكثر عنهم مرة، حافظ إمام ثقة، أكثر من الرواية عنه في هذا الكتاب جدا، حيث زادت مروياته عنه 300 حديث وأثر. وقد جعل لنا محقق الكتاب الدكتور فضيلة الدكتور عبد الله الدميجي جزاه الله خيرا، جعل لنا استقراء لهذا الكتاب ولشيوخ الأجري فيه، فقال في مقدمته: بلغوا 76 شيخا، ثم صنفهم إلى 3 أصناف، فقال: جلهم أئمة ثقات، ومنهم من فيه ضعف يسير، ومنهم مجهولون. وهذه القاعدة لعلها أن تنفعنا إن شاء الله إذا مررنا على شيوخ للمؤلف لم نقف على تراجم لهم. قال: حدثنا حبان ابن موسى السلمي وهو ثقة من رجال البخاري والترمذي ومسلم والترمذي والنسائي. الآن ألفت النظر إلى أمر حديثي عقدي مهم جدا جدا جدا، انتبه لهذا. قد مما تميزت به هذه الأمة أنها تسوق أحاديث نبيها بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، إلى رب العزة. هنا ما الذي يلفت نظرك؟ أن بعض أهل البدع من أصحاب البدع الغليظة لربما يسفسطون، وهم من أكذب الناس. يقول: أنتم تسند، ها حدثني فلان عن فلان عن المعصوم. لاحظ هنا، هنا ضابط يفرق أهل الحق، وهو أنتم أهل السنة والجماعة والقرآن، يفرق فرق بينه وبين أولئك المبتدعة. هم يسندون ونحن نسند، لكن في سؤال واحد وضابط واحد هو الفرق. نحن نسند، أنتم تسندون. قالوا: إيه نعم نسند. طيب، عندما يسند أهل السنة يبحثون بدقة في رواة هذا السند، راو راو، رجلا رجلا، امرأة امرأة، ثقة ليس بثقة، ضعيف ليس بضعيف، كذاب ليس بكذاب. أما هم فنتحداهم على رؤوس الملأ أن يسند أحدهم ثم يوقفنا على كل راو في السند. انتبه، هذا هو الفرق بين أهل الحق وأهل الباطل من أولئك الغلاة من المبتدعة الذين وقعوا في الشرك الغليظ. انتبه، لأن بعض الناس قد يعمى على أمره. قال: أنت تريد أن تسند مالك عن نافع عن ابن عمر، ونحن فلان عن فلان عن المعصوم. طيب، نحن عندما نأتي فنقول: مالك إمام دار الهجرة، نافع إمام ثقة حافظ، ها عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. طيب أنت هات أسند لنا فلان. قال: عن شيخي عن فلان. إيش درجة فلان؟ ولا يتجرأ واحد منهم أن يذكر درجة، لأن جل أسانيدهم مكذوبة مختلقة مصنوعة، وهم من أكذب أهل البدع، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم أجد أكذب من الروافض في أهل الفرق وأهل البدع، من أكذب الناس. لكن قد تنطلي الحيل، يقول: ها كتب مجلدات، 100 مجلد، أنت عندكم صحيح البخاري ومسلم، نحن عندنا، هات أبرز درجاتهم واذكر درجات هؤلاء الرواة، كما نذكر دحين درجات هذه الأصول العلمية السلفية من القرآن وسنة خير البرية. نسند ثم بعد ذلك ما نقول: خلاص خذ السند، تبرك بالسند. ولذلك يعني من دون مؤاخذة تصيبني حسرة ولوعة، أنه لا سيما الآن في هذا الزمان الذي فطن الناس لأهمية الإسناد والإجازة، عندما تعقد مجالس الإجازة تجد فيها عشرات الألوف، من غير مبالغة عشرات الألوف من الناس، ها؟ وعندما تسرد الأسانيد ليتبين الإنسان صحيحها من ضعيفها وليكن على ثبات وتوثق، تجد 10 و20 و30. هذا بلا ريب أننا نحن ما نريد، نعم عشنا فترة وأدركنا أقواما من عشرات السنين زهدوا في الأسانيد والإجازات، لأن من يعتني بها من لم تصفوا مشاربهم فزهدوا فيها وقالوا: هذا طريق الدراويش الذين يريدون إجازات، ها، وتبركات، ما يريدون عمل يثبت أو لا يثبت، صح أو لم يصح. فمضى هذا الزمان، وجاءنا بعد هذا الزمان الذي فيه تفطن لله الحمد والمنة، وتفكر وتدبر وعناية واهتمام وإجلال للأسانيد. لكن هذه الظاهرة قد يتخوف منها أن نقتصر على مجرد السماع والتبرك كما يقع في بعض البلدان. يأتينا كثير من طلاب العلم، كل واحد عنده إجازة في الكتب الستة، قرأت الكتب الستة، قال قرأت، بسم الله هات الحديث اقرأ. يذكر المؤنث ويؤنث المذكر، ولا يكاد يقيم كلمة ولا عبارة من الحديث. إيش الفائدة؟ إيش الفائدة من هذه الإجازة؟ التبرك. لأن الله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولا أقول اترك، لا، اعتني واهتم وارتحل، ولكن تدبر الثابت من غير الثابت، لتعمل بالثابت وهو الذي تعبدنا الله عز وجل به، وغير الثابت يذكر ليحذر ولا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أخبرنا ابن المبارك، عبد الله بن المبارك الإمام، مخرج له بالكتب الستة، عن سفيان الثوري، هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، إمام حافظ علم ثقة من رجال الكتب الستة، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه عن جابر بن عبد الله. جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. تدبر معي الأسانيد، نحن في مادة العقيدة. جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. جعفر ابن محمد هذا قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق، فقيه، إمام. وخرج له البخاري في كتاب الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة. جده من هذا؟ جعفر بن محمد جده من جهة أمه هو أبو بكر الصديق، انتبه لهذا، جده من جهة أمه أبو بكر الصديق. جعفر بن محمد هذا ممن كان يعتقد فيه آل البيت شيئا عظيما، كان رحمه الله تعالى يمقت الرافضة، هكذا نقل في ترجمته، يمقت الرافضة. ليش؟ قال: لأنهم يبغضون جدي أبا بكر، وهو ممن ينتسب إليه آل البيت ويعتقدون فيه عقائد عظيمة. عن أبيه هو محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، هذا أبوه محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، ويعرف بإيش؟ ويعرف بأبي جعفر الباقر، وهو ثقة من رجال الستة. قال الحافظ الذهبي: محمد بن علي هذا الذي يعرف بأبي جعفر الباقر، يقول الإمام الذهبي: أحد الأئمة الاثني عشر، أحد الأئمة الاثني عشر الذين تبجلهم الشيعة الإمامية، يبجلون ويعتقدون العصمة في اثني عشر إماما، أولهم علي بن أبي طالب، ومنهم محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر، وتقول بعصمتهم. ثم رد الحافظ والعلامة الذهبي رحمه الله تعالى فقال: يعتقد الإمامية الاثني عشرية بعصمة هؤلاء الاثني عشر إماما. قال الذهبي: لا عصمة إلا للملائكة والنبيين، لا عصمة إلا للملائكة والنبيين، قال: وكل واحد يصيب ويخطئ ويؤخذ من قوله ويترك سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه معصوم ومؤيد بالوحي. فإنه معصوم يعني هو المعصوم ومؤيد بالوحي. أما عصمة أئمة 12 هذا من الخرافات والخزعبلات ومن العقائد المنحرفة كما ذكر ذلك الذهبي وأئمة أهل الحق من علمائهم وسادتهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته، وهذه تسمى بخطبة الحاجة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه هذه الخطبة ليخطبوا بها لكونها من الخطب الجوامع تتضمن معان عظيمة ومنها معان إيمانية وعقدية. ماذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته؟ كان يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. من هنا الأبواب، أبواب إيش؟ أبواب في القضاء والقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء. هنا أورد هذا الحديث: من يهده الله فلا مضل له، من أراد الله هدايته فلن يضل، ومن يضلل فلا هادي له، ومن أراد الله إغواءه وإضلاله فوالله لن يتمكن أحد من أن يهديه. أصدق الحديث كتاب الله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، طريقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سبيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقول طريقة شيخي، أنا عندي طريقة، هذه الطرق كلها بدعية، ما في طريق يوصل إلى الله إلا طريق واحد، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله التماس هذه الطرق. يقول: نحن 10، 20، 100 ألف لنا طريقة شمالية، جنوبية، شرقية، غربية، ما في إلا طريقة واحدة هي طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور، شوف بعدما ذكر النبي أحسن الهدى أو الهدي هديه صلى الله عليه وآله وسلم، حذرنا من مخالفة هذا الهدي الكامل ذي الشرعة التامة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. شر الأمور محدثاتها، يعني البدع، البدع. طيب هذه البدع هل فيها بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا ينسف تلكم القاعدة التي اشتهرت عند أقوام فجعلتهم وحملتهم إلى أن يبتدعوا في دين الله لمجرد حسن النية وحسن القصد، من دون توخ ولا مراعاة لموافقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قلت: يا أخي أنت تذكر على غير ذكر رسول الله، أنت تصلي على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي صلى الله، هذه السنة، البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة قبيحة، هذه بدعة حسنة، هذا مصادم ومخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيأثم هذا المبتدع ولو كان كثير الصلاة كثير الصيام لهذه الأمور التي لم تشرع؟ نعم يأثم، هو آثم. أيرد عمله؟ نعم يرد عمله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل محدثة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بعض الناس يحصل له هيجان، يا شيخ لا تحكم على أعمال الناس. أنا ما أحكم على أعمال الناس، أنا أحكم على أعمالهم وفق ضابط ومقياس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا كل بلد وكل شيخ وكل إنسان له مزاج، يريد أن يذكر، يريد أن يصلي، يريد أن يتعبد على حسب المزاج والذوق. ها، ولو ترك هذا الأمر وكل إلى الناس لرأيت عبادات ومعاملات وقربات إلى الله غريبة وعجيبة. ولذلك تجد مثل هذا عندما يتفلت الناس من السنة من هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويقعون في شر الأمور وهي المحدثات والبدع والضلالات، تجد عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، تجد عبادات ما أنزل الله بها من سلطان. يعني يمثل لك بمثال، هؤلاء الذين يذكرون كده ها بالقفز، أو يذكرون الله ويصلون على رسول الله بالميلان والرقص، هؤلاء سبحان الله ما أدري أين دينهم، أين عقيدتهم؟ لا إله إلا الله، لا إله، ولحى بيضاء وعمائم وجبب وبشوت، سبحان الله العليم. ما فكر أحدهم فين عقله هذا؟ هل فعل الرسول هذا؟ رقص قال لا، هو أبو بكر قال لا إله إلا الله، أو اللهم صل على سيدنا محمد، صل على محمد، صل على محمد. وهذا منتشر انتشار النار في الهشيم، منتشر انتشار النار في الهشيم. لا قول الشيخ مولانا سيدنا، مولانا ايه مولانا، مولانا ايه، هذول عندهم ضلالات وبدع وظلمات. آخر مشهد أرسلوه إلي رجل تراه تذكر الله، جالس على قاعة كبيرة مئات الناس حوله، والله مثل المجانين، مهو ذاكرين، والله مجانين، يرقصون إلى درجة الهيجان والإغماء، وهو تارة يفتح عينيه وتارة يغمض عينيه، ويأتون بين يديه ويعطيهم شيء من البركات وشيء من المسح. هذول شيوخ، شيوخ شياطين، ما هم شيوخ، لا تجلسوا إليهم، والله ما هو ذكر، هذا ذكر على طريقة الشياطين، انتبه لهذا. والله ما فعل رسول الله هذا صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما فعل الصحابة هذا الفعل، هذا فعل شيطان، شياطين. ويستجريهم الشيطان بعد ذلك، يعني يوقدون النار والجمر ويدخلون في النار ويبلعون النار، ها، ويزعمون أن هذه ولاية وأن هذا من الكرامات. ولذلك هؤلاء المبتدعة من إن كانوا من أهل السنة هم موافقون في هذه البدع لأولئك الذين لهم بدع شركية، لهم بدع شركية أقلها الاستغاثة بغير الله والالتجاء إلى غير الله جل جلاله. هذا الحديث سنده حسن والحديث صحيح لغيره. نعم. قال وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثني محمد بن إشكاب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان يعني الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذكر الحديث. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز، المطرز من تطريز الثياب، النسبة إلى تطريز الثياب، أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز لم يخرج له في الكتب الستة، وهو حافظ ثقة، وكان مقرئا قرأ على الدوري، وله مسند، هكذا وصف بأن له مسندا، توفي سنة 350، وله فوائد، له فوائد مطبوعة رحمه الله، وهي موجودة بين أيدينا. قال حدثني محمد بن إشكاب الحافظ البغدادي أبو جعفر، قال أبو حاتم صدوق، وقد خرج له عند البخاري وأبي داود والنسائي. قال حدثنا عبيد الله ابن موسى العبسي، ثقة كان يتشيع، ليس برافضي، ثقة كان يتشيع، وهذه العبارة استعملوها، وهذا من إنصاف أهل السنة مع غيرهم، من إنصاف أهل السنة مع غيرهم، كان يتشيع، واستصغر في الثور، واستصغر في الثور، وهذا من روايته عنه، عن سفيان يعني الثوري، وهو إمام ثقة حافظ. عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة من رجال الستة. عن أبي عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود، وهو ثقة من رجال الستة. ومن العجب فيه أنهم قالوا روى عن أبيه أحاديث لكنه لم يسمع من أبيه. هل يتصور أن راو أو رجلا لم يسمع من أبيه؟ نعم، ولو أدرك أباه لكنه لم يسمع من أبيه على الراجح. فرواية أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود منقطعة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الحاجة، علمنا، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم أمر دينهم خطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نحمده معروف من الحمد، نستعينه أي نستعين بالله، نستعين بالله، والاستعانة صدق توكل القلب على الرب جل جلاله، ونستغفره نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا ونعوذ بالله، والاستعاذة من أعظم العبادات، الاستعاذة والالتجاء إلى الله، الاستعاذة بالله من أعظم أنواع العبادة، فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك مع الله غيره، ونعوذ بالله. شوف الاستعاذة هنا استعاذة رسول الله مما من شرور أنفسنا، فالنفوس لها شر، هذا الشر إذا جمح بالإنسان أوقعه في السيئات والخطايا والذنوب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعيذا بالله: نعوذ بالله من شرور أنفسنا. هذه الشرور لها آثار على أعمالنا، لأنها توقع، هذه الشرور توقع أصحابها في سوء العمل وسيئات أعمالنا. ومن سيئات أعمالنا: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، فالهداية بيد الله، ولكننا مطالبون بأن نسأل الله الهداية. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، يعني اطلبوا الهداية من عندي، مع اعتقادنا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ومع هذا نحن مطالبون بأن نسأل الله الهداية، ولذلك في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة إيش نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا قول ابن القيم، وهو أحد تفسيراته، في تفسيره القيم يقول: رب قائل أو سائل يسأل، ورب قائل يقول. نحن مهتدون، نحن مهتدون مسلمون لله الحمد والمنة، فما بالنا نقول في اليوم والليلة لأكثر من 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم؟ قال الجواب: لأن ما لم نعلمه فيما علمناه شيء ضئيل ويسير، وما عملنا به مما علمناه شيئا لا يكاد يذكر. ولذلك نحن بأمس الحاجة إلى الهداية، فنسأل الله دائما أبدا في اليوم والليلة لأكثر من 17 مرة نقول اهدنا الصراط المستقيم. فطلب الله منا أن نسأله الهداية، وطلب الله عز وجل منا أن نلتمس طريق الهداية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ونهانا عن طريق الغواية، وأمرنا بالاستعاذة من طريق المغضوب عليهم والضالين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأشهد أن لا إله إلا الله. لاحظ الآن هنا في خطأ شائع، وهو نستهدي، ما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ما في نستهديه ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله، ما هذا كله زائد على خطبة الحاجة. وأما النص المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بمقتضى الروايات الموجودة بين أيدينا، بمقتضى الروايات الموجودة بين أيدينا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله. إيش معنى الشهادة؟ أي ما لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إيش معنى عبده ورسوله؟ يعني عبد لا يجعل كالإله، بل هو عبد، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. ورسول ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. عبده، أشهد أن محمد رسول الله، أي لا متبوع بحق سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يحل لأحد أن يجعل أباه، ولا يجعل العمدة، ولا شيخ القبيلة، ولا الحاكم، ولا الرئيس، ولا الوزير، ولا الأمير. لا يحل لأحد يؤمن بأن محمدا عبده ورسوله أن يجعل مع رسول الله رجلا آخر يحل رسول الله فيجعل ما أحل غير رسول الله كما أحل الله، فإن هذا شرك. وقد قال الله عز وجل محذرا من هذا الشرك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ألا إن الفتنة الشرك. سنده ضعيف للانقطاع بين أبي عبيدة وعبد الله بن مسعود، لكن الحديث صحيح لغيره لما تقدم، لما سبق، ولما سيأتي لاحقا إن شاء الله. نعم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر بن القاسم أبو زبيد عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وذكر الحديث. مما تركته في ترجمة جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، أيضا قول للذهبي في السير، قال رحمه الله تعالى حين مر على كراهية جعفر بن محمد لمن يطعن في جده لأمه أبي بكر أنه كان يبغضهم ولا يحبهم، قال الذهبي رحمه الله: وهذا لا ريب فيه. يقول: هذا لا ريب فيه، في أن هذا البغض في مكانه وموقعه. نبغض من يبغض أبا بكر وعمر، نبغض من يبغض أبا بكر وعمر. رب قائل يقول: وهل في أحد في الدنيا يبغض أبا بكر وعمر؟ نعم فيه. هؤلاء الروافض، أولئك الروافض أكرم الله السامعين، يبغضون أبا بكر وعمر. إذا لم تصدق شوف في بلد من بلدانهم إيش يوجد. يوجد قبر يعبدونه كما يعبدون الله، اسم قبر إيش؟ اسم قبر بابا شجاع. ها؟ كتب من ضمن ما كتب الترضي عن بابا شجاع هذا، وهو أبو لؤلؤة المجوسي قاتل عمر، يترضون يترحمون عليه بل يعبدونه من دون الله. وكتب أيضا لعن لأبي بكر ولعن لعمر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يهديهم أو أن يكفينا شرهم. يقول الذهبي رحمه الله: ولكن الرافض يقول هذا لا ريب فيه، لا ريب فيه مكانة أبي بكر وعمر، كما وقع من جعفر بن محمد بغض من يبغض أبا بكر، يقول هذا لا ريب فيه. ولكن الرافضة جهلة قد هوى بهم الهوى إلى الهاوية. يقول ولكن الرافضة جهلة الذين يلعنون ويسبون أبا بكر وعمر هوى بهم الهوى إلى الهاوية، نسأل الله السلامة والعافية. سأل جعفر بن محمد، سأله سالم بن أبي حفصة عن أبي بكر وعمر: ما تقول يا جعفر، وهو من آل البيت من عمود آل البيت، ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال: يا سالم تولهما، يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى. سأسألكم عن هذه، احفظوها وانشروها، كل واحد ينشر في تويتر، لا تنسبوها لفلان، أي واحد من الناس، لأنهم يقولون هذول بكريين وعمريين. هذه عبارة جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قال: يا سالم تولهما، يعني أبا بكر وعمر، تولهما وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى، كانا إمامي هدى. حتى تدرك الخلاف هذا على الواقع، خلاف الرشاش والمدفع والبازوكا والصاروخ والنووي، هو خلاف على إيش؟ خلاف على لقمة العيش؟ خلاف على إيش؟ خلاف على لقمة عيش؟ ولا خلاف على تراب يتبرك به وعلى بلدان وأوطان؟ أم هو خلاف اعتقادي؟ خلاف اعتقادي، خلاف عقدي. أنت تقول رضي الله عنه وهم يقولون اللهم لعن، أنت تقول على رأس المؤمنين وهم يقولون على رأس الكافرين، أنت تقول يمكن أن تتوبوا يمكن أن نجلس على مائدة واحدة هم يقولون هذا لو استطعنا أن نسفك دمه وأن نقطعه أجزاء وأوصالا لو قدرنا على هذا لفعلنا، ولا كرامة. اختلاف عقيدة يا جماعة، نصحى نصحى ونستيقظ. هذا قبل عشرات السنين كان يقال لا خلاص يكفينا أننا نعيش، ما في مشكلة، تعايش سلمي، محافظة على الأمن والأمان كما يأمرنا ولاة أمرنا، لا قلاقل لا فتن، مواطنة صالحة. انتبه لهذا، هذا من الأمور الواجبة، طاعة لله طاعة لرسوله ثم طاعة لمن ولاه الله أمرنا. لكن لابد أن تحمل شيء في قلبك، لابد أن تحمل شيئا في قلبك تدين به لربك، تحب به وتبغض به، لأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم. قال أخبرنا الفريابي، قال حدثنا الفريابي تقدم، حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني وهو إمام حافظ ثقة، قال حدثنا عبثر ابن القاسم أبو زبيد بالضم الزبيدي نسبة لأحد العرب وليس لقبيلة الزبيد من اليمن، الزبيدي عبثر بثاء مثلثة ابن القاسم الزبيدي الزبيدي أبو زبيد وهو ثقة من رجال الستة، عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة قرج له في الستة إلا أنه يدلس، عن أبي إسحاق ثقة من رجال الستة. شوف هذا، هنا عندما نجي هنا نقول عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة من رجال الستة، ما نكذب على بعض، نقول هنا مدلس. هل يستطيع أولئك مع دعواهم أنهم يسندون أن يبينوا عوار هذه الأسانيد؟ وإذا وجد كذاب هل يتمكن أحدهم بملء فيه أن يقول فلان ضعيف؟ لا يمكن، لأنهم لأن الكذب صار دينا لهم ويعزون مثل هذا لآبائهم وأجدادهم. التقية ديني ودين آبائي وأجدادي وكذبوا ورب الكعبة. التقية التي يقصدون هي الكذب، ويقولون يتداولون ركنا من أركان دينهم من لا تقية له لا دين له، يعني من لا يكذب لا دين له. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي الأحوص عوف بن مالك، وهو ثقة من رجال البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. أبو الأحوص إيش اسمه؟ عوف بن مالك، ثقة من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. من اللطائف أن أبا الأحوص هذا قاتل مع علي الخوارج وقتله الخوارج، قاتل مع علي الحرورية وهي الفرقة الأولى التي خرجت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والله نود نسمع هذا، نود نسمع هذا من الأتقياء الأنقياء يترضون عن أبي بكر وعمر كما يترضى أهل الحق من أمثالكم. أبو بكر رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، الحسين رضي الله عنه، الحسن رضي الله عنه، ما تسمع هذا، ما تسمع إلا لعن وتكفير. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرد كيد أعداء الله، أعداء رسول الله، أعداء الدين والملة، أن يرد كيدهم في نحورهم أينما كانوا وحيثما كانوا، علمنا بهم أو لم نعلم بهم. قاتل مع علي الخوارج فقتلوه. وقد روى أبو الأحوص قصة طريفة وما أشبه الليلة بالبارحة، انتبه لهذا الحدث. روى عن عبد الله بن خباب ابن الأرت، وهو من كبار التابعين، عن أبيه خباب بن الأرت. روى عبد الله بن خباب أبو الأحوص من طريق عبد الله بن خباب أن الخوارج أمسكوا بعبد الله بن خباب وهو ابن صحابي جليل، فقالوا يا عبد الله يا ابن خباب حدثنا بحديث سمعته من أبيك. خوارج، خوارج، حدثنا بحديث سمعته من أبيك. فقال سمعت أبي رضي الله عنه يقول تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه. قال فتنة، يكون القاعد خير من القائم، هاتوه. جاءوا به على طرف النهر وذبحوه كما تذبح الشاة. خوارج، حرورية، ذبحوا عبد الله بن خباب من كبار التابعين كما تذبح الشاة. الآن هذه الذبح صارت سمة لأولئك الغافلين، لأولئك المغرر بهم من الشببة الأغمار ولحم أسفار، ممن لم يعلم أحدهم كوعه من كرسوعه. مجرد قال الله الله الله لحية وعمامة ويدعي الخلافة، بسم الله خرجنا في الدبابات والراجمات. يا شيخ يا شيخ، لاحظ هذه اللحية التي فوق وجهك، وهذه السيدة التي في جبهتك. تكفير مسلم واحد، من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، فكيف بمن يكفر الدنيا كلها حكاما ومحكومين؟ كافر كافر كافر كافر كافر. قبل أسبوع رأيتم المقابلة مع ذلك الشاب، 20 سنة مخدرات، بعد 20 سنة متفجرات. سبحان الله العلي العظيم، إما مخدرات وإما متفجرات. ما في مسلم عاقل معتدل يزاحم العلماء بالركب يتفقه في الدين حتى يبلغ الخيرية. 20 سنة في المتفجرات، حتى المذيع ولا الذي التقى به يقول 20 سنة ولا 10 سنين، والله مدة طويلة. قال لي مدة طويلة عاد، ما في شيء إلا عملناه. قالوا بعدين؟ قال بعدين شلت الرشاش يلا جهاد في سبيل الله، وبعدين ما في ولا مسلم على وجه الأرض. ومنهم علماء السعودية ليش؟ قالوا لأنهم يسكتون بأن، وهذا من أعجب ما وقفت عليه أنا، هذا من أعجب ما وقفت عليه، الذين التكفيريون الذين يكفرون بغير حق ولا برهان، كانوا يقولون ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، توحيد الحاكمية. هذا تكفير هذا المسكين عجيب. قال له الذي التقى به تكفر عشان ايه؟ قال أكفر عشان ايه؟ أكفر عشان القبر موجود في مسجد رسول الله والعلماء ساكتون، ومن سكت عن الكفر والشرك فهو مشرك كافر. وهذا أعجب ما أقول ما وقفت عليه، لأن الذين يكفرون يجوك من فوق، يقفزون بالمظلة من فوق، حاكمية، ومن لم يحكم بما فأولئك هم الكافرون، انتشار ربا، وهذا جاك من القبر، جاءك من القبر. قال ما دام في قبر وهم ساكتون فهم كافرون مشركون. غلط كبير جدا. فوالله ما أدخل القبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما أمر بإدخال قبره، بل هو القائل لعلي بن أبي طالب صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن علي: لا تدعن قبرا مشرفا مرتفعا إلا سويته. ما في قبة. والعلماء أنكروا من القديم، وهم محتاطون غاية الاحتياط، ما في توسع لله الحمد والمنة، إلا وتجد مراعاة لتجنيب القبر المكرم حتى لا يقع في المحراب وقبل القبلة. ومع هذا احتاط لنفسك، يمن وابعد عن أن تقصد القبر بالصلاة أو الدعاء، ووجود نقص لا يسوغ أن يكفر الإنسان الراعي والرعية والأمة المحمدية. فنسأل الله أن يهدي هؤلاء. والله مشكلة. وأنا أقول في هذه المشكلة، يعني ما أدري كيف، يعني كما يقول العامة خازوق. نسأل الله أن يهديهم سواء السبيل. يعني الناس آمنون مطمئنون، قال هات ما في مسلمين، هات يلا اذبح واسلخ. هذا في مقابل الصهيونية، وفي مقابل الرافضة، وفي مقابل أولئك العباد للقبور وللأضرحة. ها يجيك أقوام من هؤلاء للأسف الشديد. فنحن ندعوهم إن كانوا يستمعون، ندعوهم إلى أن يرجعوا إلى الله، وأن يتوبوا إلى الله، وأن يحاوروا عالما فيما يعتقدون، أن يحاوروا عالما فيما يعتقدون. فإن أحدهم لو مات وهو مكفر للمسلمين فهو على خطر عظيم. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يهدينا وإياهم سواء السبيل.